الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في باب الإحرام والتلبية، ومن مسائل الإحرام ما يتعلق بأنواع النسك، وأنواع النسك هي ما ذكره المصنف رحمه الله أو ذكر بعضها، وسيأتي الكلام عليها فيما بعد في صفة الحج والعمرة. فالأنساك ثلاثة، هي التمتع والقران والإفراد. الأنساك ثلاثة هي التمتع والقران والإفراد، وقد جاءت هذه الأنساك الثلاثة في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وابن عمر وجابر، كلها دلت على هذا التفصيل. جاء في حديث عائشة تفصيل ظاهر على أنهم لما حجوا منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بالعمرة والحج، وتفاصيل ومجموع هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذه الأنساك أو أنساك الحج ثلاثة، وهذا باتفاق أهل العلم. إنما خلافهم في مسألة الأنساك في أفضلها، وخلافهم في نسكه صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا، فكل هذه الأقوال قد قيل بها. وقال هنا رحمه الله: وأفضل الأنساك، أي أفضل الأنساك الثلاثة، التمتع. هذا هو المذهب، أن الأفضل هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ابن عمر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم بعمرة، والقصة مشهورة ومعروفة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذا دليل على أن التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هو أفضل الأنساك. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، ودليله ظاهر. وحجة المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، وأنه لا يأمر أصحابه إلا بما هو أفضل، ولا يأمرهم بالإحلال والتحلل من ما أحرموا به بعمرة حتى يكونوا متمتعين، إلا لأن التمتع هو الأفضل. وتفضيل التمتع لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نسكه التمتع، فالمذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نسكه القران. قال الإمام أحمد: لا أشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فحجه قارن لأنه ساق الهدي، ولذلك جاء في رواية عن الإمام أحمد أن أفضل الأنساك التمتع ما لم يكن ساق الهدي، فإذا كان ساق الهدي فيكون القران أفضل من التمتع، فيكون القران أفضل من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأنه إذا ساق الهدي سيكون باق على إحرامه، لا يمكن له أن يكون متمتعا، فيكون القران أفضل لسوق الهدي. هذا لمن ساق الهدي، لمن ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فبقي محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم، كعلي رضي الله عنه وغيره من الصحابة ممن أهل وقد ساق هديا. فإذن أفضل الأنساك على المذهب هو التمتع، هو التمتع ما لم يسق الهدي، فإذا ساق الهدي فعلى الرواية الأخرى أن القران هو الأفضل، لكن الرواية الأولى على أن التمتع هو الأفضل مطلقا، هو الأفضل مطلقا. طيب قال وصفته، طبعا يأتي بعد التمتع على المذهب، يأتي بعد التمتع في الأفضلية الإفراد ثم القران، فالمذهب في ترتيب الأنساك الأفضل هو التمتع ثم الإفراد ثم القران. التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، والإفراد قالوا لأنه قد روى ابن عباس وجابر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، أحرم بالحج، فقالوا أن حجه كان إفرادا، والإفراد لا يمنع سوق الهدي، قد يسوق الهدي وهو مفرد، واضح؟ قد يسوق الهدي وهو مفرد. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أو جملة من الصحابة رضي الله عنهم قدموا الإفراد حتى على التمتع كما روي عن عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة أنهم قدموا الإفراد على التمتع، وهذا مشهور عن عمر رضي الله عنه أمر الصحابة، وكان يأمر بفصل الحج عن العمرة، وأنه هذا أتم لحجكم، يعني أن يكون الحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى منفصلة. فلأجل قوة الخلاف في مسألة الإفراد المذهب قدموا الإفراد على القران من حيث الأفضلية. والثالث هو القران لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا و طبعا هذا الكلام كما قلنا سابقا ما لم يسق الهدي، ما لم يسق الهدي، فإذا ساق الهدي فعلى الرواية الأخرى يكون القران أفضل، يكون القران أفضل. والمسألة على كل حال في الأفضلية محل خلاف واسع بين الصحابة وبين الفقهاء من بعدهم لاختلاف الأحاديث المتنوعة في الصحيحين في داخل الصحيحين، لكن الأرجح هو ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول جمع من الفقهاء أن الأفضل هو التمتع، أن الأفضل من هذه الأنساك هو التمتع، ثم يأتي بعد التمتع على المذهب الإفراد ثم القران. وبعض الفقهاء يقول القران أفضل من الإفراد، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وثانيا لأنه أكثر عملا، لكن الذين قدموا الإفراد قالوا لأن الصحابة قدموه ولأنه منفصل عن العمرة فيكون أتم، فهو لا يحتاج إلى العمرة، لا يحتاج إلى العمرة فيكون أتم، ولأنه أيضا قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مفردا الحج، فلعدة اعتبارات وتعليلات قدموا الإفراد على القران. نعم. ثم قال رحمه الله وصفته أي هذا التمتع، طبعا هذه الصفة باختصار هي صفة كيف يقع إحرام التمتع، كيف يقع إحرام التمتع، أما صفة الحج وسيأتي في تفصيل أوسع من ذلك، لكن هنا لبيان من أراد أن يتمتع كيف يكون إحرامه، لأننا نحن في باب الإحرام، كيف يكون إحرامه وكيف يكون تمتعه، واضح؟ هو الآن لا يصف صفة الحج أو صفة العمرة، هو يصف كيف يحرم المتمتع، كيف يكون إحرام المتمتع. قال وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم المتمتع بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، والمراد بالإحرام يعني أن يقع إحرامه في أشهر الحج لا تحلله من عمرته، بمعنى لو أحرم في آخر يوم من رمضان ثم أدى العمرة في شوال طاف وسعى وتحلل من عمرته في شوال لما أعلن العيد طاف وسعى، فهل هذا يعتبر متمتعا على المذهب؟ ها؟ لا يعتبر متمتع، لا بد من أن يأتي بالإحرام في أشهر الحج، يعني لا بد أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، فإذا أهل بها قبل أشهر الحج ثم أداها في أشهر الحج لا يعتبر متمتعا، لأن الإحرام نسك، لأن الإحرام نسك، فإذا أدى جزءا من هذا النسك أداه في خارج أشهر الحج لا يعتبر متمتعا. فإذا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، لا بد أن يفرغ منها، وطبعا هذه كلها يعني تعتبر أشبه ما تكون بشروط حصول التمتع. يفرغ منها يعني يتحلل منها، فإذا أدخل الحج عليها قبل أن يفرغ منها فهنا لا يكون إيش متمتعا، لا يكون متمتعا، فإذا أدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف يشرع في التحلل فإنه يصبح قارنا كما سيأتي، واضح؟ فإذا لا بد أن يفرغ منها، والفراغ منها بأن يشرع في عمرتها، البدء بالعمرة بطواف العمرة، أن يشرع في طواف العمرة، فالبدء بطواف العمرة هو شروع في التحلل من العمرة، هو شروع في التحلل من العمرة، فبعدها إذا أدخل الحج عليها لا يعتبر قارنا فهو متمتع، واضح؟ إلا قالوا إذا كان قد ساق الهدي، إذا كان ساق الهدي معه وأراد أن يتمتع وشرع في الطواف فإنه يحق له إيش؟ أن يتمتع، يحق له عفوا أن نعم يحق له أن يتمتع ولو كان ساق الهدي، فيفرغ منها أي من عمرته يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في عامه، هذا أيضا قيد، أن يحرم بالحج في عامه، فإذا أحرم بالحج في أشهر الحج لكن من العام القادم هل يعتبر متمتع؟ يعني أدى عمرة في أشهر الحج هذا العام ثم حج من العام الذي بعده في أشهر الحج، ها؟ هل يعتبر هذا متمتع؟ لا بد إذن إذا فرغ من عمرته أن يحج، ها؟ في عامه الذي أدى فيه العمرة، ما تكون العمرة في عام ولو كانت في أشهر الحج والحج في عام آخر، واضح؟ ولو كان مقيما في مكة، يعني لو كان مقيم في مكة واعتمر في أشهر الحج ولكنه لم يحج حتى جاء الحج من العام الذي بعده فأحرم بالحج، ها؟ فهنا لا يعتبر متمتعا، واضح؟ قال ثم يحرم بالحج في عامه. المذهب يرون أنه يحرم في بالحج من مكة أو قريبا من مكة، أو قريبا من مكة، وهذه مسألة خلافية حتى في داخل المذهب، فبعضهم قال إنه يحرم من مكة أو قريبا من مكة أو بعيدا عنها، أو بعيدا عنها، ومسألة وجوب الدم بالنسبة للمتمتع سيأتي الكلام عليها، اشترطوا من شروطها أن لا يسافر مسافة قصر بين الحج والعمرة بل يقيم، وهذا الذي سيأتي بعد قليل. قال ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قريبا منها، وهذه مسألة خلافية، فبعضهم قال ولو أحرم بعيدا أكثر من مسافة القصر فإنه يعتبر متمتعا، يعتبر متمتعا، والمسألة خلافية في داخل المذهب على كل حال. طيب قال وعلى الأفق دم، وعلى الأفق دم. الأفق نسبة إلى إيش؟ إلى الأفق، يعني كأنه قادم من مكان بعيد من خارج مكة. والأفقي هو من يقيم أبعد من مسافة القصر عن الحرم، أبعد من مسافة القصر عن الحرم لا عن مكة، يعني الكعبة أو مدينة مكة، الاعتبار بالحرم، حدود الحرم، حدود الحرم. وإذا قلنا حدود الحرم يعني إيش؟ ليس حدود المسجد، مسجد الحرام، مسجد الكعبة، وإنما الحرم أي الحدود المعروفة للحرم التي حدها إبراهيم عليه السلام. فإذا كان دون مسافة القصر فلا يعتبر أفقيا، وإنما هو من حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والأفقي قال: وعلى الأفقي دم، أي يجب عليه دم، يجب على الأفقي دم. وهذا الدم يسمى إيش؟ دم نسك، وليس دم جبران، إنما هو دم نسك، مثل الدم الذي يجب على القارن، هو دم نسك هدي، هو دم نسك هدي، ليس دم فدية وجبران لنقص، وإنما هو نسك، يعني كالطواف والسعي، هو نسك، ليس كفارة أو فدية أو جبران لنقص حصل. واضح؟ وهذا الدم واجب على الأفقي، وهو من كان خارج حدود الحرم بمسافة قصر. أما من كان دون مسافة القصر فهذا من حاضر المسجد الحرام، لأنه يأتي إلى الحرم، وليس يعني اتيانه إلى الحرم كاتيان المسافر، فهو لا يترخص برخص السفر. فالمذهب حده بذلك، والمسألة خلافية، لأن هناك من قال حاضر المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرم، ومنهم من قال داخل العمران، ومنهم من قال دون مسافة القصر وغير ذلك. فالمذهب أنه دون مسافة القصر وجب عليه الدم، ولذا اشترطوا في وجوب الدم ألا يسافر مسافة قصر، لأنه إذا سافر مسافة القصر قالوا لا يكون متمتعا، واحتجوا بالأثر الثابت عن عمر رضي الله عنه أن من اعتمر ثم أقام حتى حج فهو متمتع، ومن خرج ثم دخل، أي ذهب يعني سافر ثم رجع، فليس بمتمتع. فهذا مروي عن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. فمن شروط وجوب دم التمتع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، مسافة قصر. أما من خارج حدود الحرم فإنه يعتبر متمتعا، فلو أحرم من خارج حدود الحرم بالحج ولو كان بعيدا عن مكة فإنه يعتبر متمتعا. ودليل الدم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، سماه الله عز وجل هديا لأنه نسك ليس جبران. وأما دليل أن من الدم واجب على الآفاق، وهو من أتى من خارج مكة بمسافة قصر، فالآية أيضا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من كان من حاضر المسجد الحرام فهؤلاء لا يجب عليهم دم، ولو تمتعوا أو قرنوا لا يجب عليهم دم. طيب، ثم القران والإفراد لم يذكرهما المؤلف، ولكن الشراح ذكروا صفة القران والإفراد، وسيذكرها فيما بعد في صفة الحج والعمرة. أما الإفراد فالمذهب كما قلنا جعلوه الثاني من الأنساك من حيث الأفضلية. والإفراد قالوا في المذهب أن يحرم بالحج سواء أحرم به في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، كله يسمى حج، يعني ينعقد حجا. يحرم بالحج مفردا، مفردا للحج، لا يأتي بشيء من العمرة، لا بالنية ولا بالتلبية ولا بشيء. قالوا ثم يأتي بعده بعمرة منفردة. وطبعا الإتيان بعد الحج بعمرة من حيث الجواز هو جائز، فعائشة رضي الله عنها أتت بعمرة منفصلة بعد الحج، ولكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة. قال وإن ثبت ذلك فهو نادر، فلم يثبت أنهم أتوا بعد الحج المفرد بعمرة. وكلام الصحابة رضي الله عنهم في تفضيل الإفراد من فضله يعني أن يفرد الحج. فالمذهب يرون أن إفراد الحج يعني أن يتحلل منه ثم يأتي بعد ذلك بعمرة منفصلة، وأن هذا لا ينافي إفراد الحج. لكن طبعا ليس هذا شرطا للإفراد عندهم، بمعنى الإفراد يقع ولو لم يأتي بعده بعمرة، لكن إذا أراد أن يأتي بالعمرة بعده وكان لم يأتي بعمرة الإسلام فله ذلك. واضح؟ فالعمرة التي يأتي بها بعد الحج لا تعارض كون الحج إيش؟ إفرادا، وليست شرطا له أيضا، فيأتي بالحج ولو لم يأتي بعده بعمرة فيسمى مفردا. والمفرد لا دم عليه، لا دم عليه. والثالث القارن، والقارن صفته أن يأتي يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها، قبل أن يشرع في طوافها. واضح؟ لأنه إذا شرع في طوافها لا يجوز له أن يأتي يدخل الحج عليها، لأنها عمرة قد شرع في التحلل منها، فثبت عليه حكم إيش؟ التمتع. واضح؟ ثبت عليه حكم التمتع أنه الآن عمرة ما يستطيع أن يقلبها إلى حج. قالوا إلا من كان إيش؟ ساق الهدي، من كان ساق الهدي فله ذلك، أما من لم يسق الهدي فليس له إلا أن يؤدي العمرة إذا شرع في طوافها. أما إذا لم يشرع في طوافها أحرم بالعمرة وقبل أن يشرع في طوافها أراد أن يقلبها إلى قران، أراد أن يقلبها إلى قران، فهل يصح له ذلك؟ نعم، قد دلت الأدلة على أنه يجوز قلب إدخال الحج على العمرة، إدخال الحج على العمرة. واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، عائشة لما حاضت أن تهل بالحج فقال لها أهلي بالحج. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه أهل بالعمرة ثم أدخل عليها بعد ذلك الحج، أدخل عليها الحج وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن إدخال الحج على العمرة هذا صحيح قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها. واضح؟ أما لو أهل بالحج ابتداء مفردا وأراد أن يدخل العمرة عليها ليكون قارنا، فالمذهب قالوا لا يصح، المذهب قالوا لا يصح ذلك. واضح؟ قالوا لأنه لم يرد، لم يثبت. والمسألة خلافية على كل حال، بعض الفقهاء من المتأخرين يفتي بجواز ذلك، بجواز إدخال الحج على العمرة، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دخلت العمرة بالحج إلى قيام الساعة، أن أحكام هذه وهذه يدخل بعضها في بعض. ولكن المذهب يرون جواز إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها فيكون قارنا، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، لا يجوز إدخال العمرة على الحج. واضح؟ فيبقى على إفراده، لا يجوز ذلك. قالوا لأنه لم يثبت، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. هذا في ما يتعلق بصفة الإحرام بهذه الأنساك الثلاثة، بهذه الأنساك الثلاثة. طبعا القران يجب فيه دم على الآفاق كالتمتع، والدم هذا الدم إيش؟ هدي ونسك، ليس دم جبران أو فدية. نعم. لا أدري، لا أدري. نعم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. نعم. قال وإن حاضت المرأة، أي قبل طوافها، قبل انتهائها من عمرتها أو شروعها في طوافها، فخشيت فوات الحج، هي كانت تريد إيش؟ التمتع، فأحرمت بالتمتع ولكن قبل أن تطوف، ها، قبل أن تطوف أو وهي تطوف حاضت. طبعا إذا كانت وهي تطوف فسدت عمرتها، ما تستطيع أن تعتمر. حاضت قبل أن تنهي عمرتها، حاضت قبل أن تنهي عمرتها، فخشيت فوات الحج. ليش خشيت فوات الحج؟ ها، كيف؟ أي نعم. فهنا قد تخشى، انتظرت حتى تأتي بالعمرة التي عمرة التمتع فقد يفوت الحج، واضح؟ فماذا تفعل؟ قال أحرمت به. بماذا به؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الحج، يعني أدخلته على العمرة. المذهب قالوا وجوبا، أحرمت به وجوبا، يعني يجب عليها أن تقلب عمرتها وتمتعها إلى قران، فتحرم بالحج وتدخله على العمرة وجوبا. وجوبا هذا إذا إيش؟ إذا خشيت فوات الحج، إذا خشيت فوات الحج. فإذا جاءت امرأة مثلا قبل الوقوف بعرفة بأيام قليلة فحاضت قبل أن تؤدي عمرة التمتع، إذا حاضت المرأة ماذا تفعل؟ ها، تبقى على إحرامها حتى تطهر، لأنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض. فانتظارها حتى تطهر لتؤدي طواف العمرة قد يحضر وقت الوقوف ويفوت الحج عليها، واضح؟ وهي قادمة بنية إيش؟ بنية الحج، تريد الحج. فالمذهب يرون إذا خشيت فوات الحج فيجب عليها قلب تمتعها إلى قران. كيف تقلبه إلى قران؟ تدخل الحج على العمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك، فقال أهلي بالحج لما حاضت قبل أن تطوف بالبيت، واضح الكلام؟ أما إذا ما خشيت أن يفوت عرفة، ها، فلا يجب عليها، وإنما يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك، كما أن الشخص يجوز له أن يقلب تمتعه إلى قران ولو لم يكن هناك يعني دافع لذلك، فالحائض من باب أولى. فإذا قالت الحائض أنا لن أنتظر، أريد أن أهل بالحج ويكون قرانا، لأنه إذا أهلت بالحج ماذا تفعل؟ ما عاد يلزمها إيش؟ أن تأتي بعمرة، تذهب، ها، إلى منى وإلا إلى أي مكان، وتأتي بأحكام المناسك كما قال مثلا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لأن ما فائدة القران؟ فائدة القران أنها دمجت ما بين أعمال الحج والعمرة، بينما في التمتع يلزمها أن تأتي بعمرة حتى تكون متمتعة، والعمرة ممنوعة منها لأجل حيضها، فتدخل الحج على العمرة لتقرن بينهما حتى إيش؟ لا يلزمها الطواف والسعي في بداية الأمر، لأن طوافها إذا أصبحت قارنة طوافها سيكون طواف إيش؟ طواف إيش؟ قدوم، ليس طواف عمرة، طواف قدوم، والسعي بعده سعي حج، وطواف القدوم وسعي الحج لا يلزم تقديمه، واضح؟ لا يلزم تقديمه. فهذه فائدة تقلب عمرتها وتدخل عليها الحج تقلب التمتع إلى قران. فإذا خشيت فوات الحج وجب، وإذا لم تخش فوات الحج لا يجب ذلك، فهو جائز لها أن تفعل ذلك. أو نقول بأنه مستحب لأن سلم أرشد عائشة إليه، لكنه لا يجب. قال وصارت قارنة، إذا أدخلت الحج على العمرة صارت قارنة بذلك. نعم. وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، هنا من مسائل الإحرام مسألة التلبية، مسألة التلبية. ونحن تقدم معنا أن الإحرام على المذهب أنه لا يشترط له إيش؟ تلبية ولا سوق الهدي. تذكروا مر معنا في الدرس الماضي قلنا أن الإحرام يقع بإيش؟ بالنية فقط، لا يشترط له التلبية ولا سوق الهدي، واضح؟ فإذا نوى الدخول في النسك أحرم ولو لم يسق الهدي ولا وقعت منه التلبية. متى يلبي؟ هنا قال وإذا استوى على راحلته. المؤلف هنا خالف المشهور في المذهب أو المذهب عند المتأخرين، فالمذهب عند المتأخرين كما في الإقناع والمنتهى أن التلبية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره، وهو الذي دلت عليه النصوص، أن التلبية تكون عقيب الإحرام مباشرة بعد أن يحرم يلبي ولا ينتظر حتى يستوي على راحلته، يعني يركب راحلته، استواء على الراحلة يعني أن يركب راحلته، ما يلزم من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبى عقيب إحرامه بعد الصلاة، ولبى حين استوى على راحلته يعني أهل، وأهل أيضا حينما سار وصعد البيداء. فإذن التلبية على الصحيح من المذهب، بل هو المذهب، أنه إذا أحرم أن التلبية تشرع أول ما تشرع عند الإحرام، أول ما يحرم، ويسمي نسكه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمي نسكه إذا أحرم، سمى نسكه ولبى. كيف تسمية النسك؟ يعني أن يقول اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يعني إذا أراد أن يكون متمتعا يقول اللهم لبيك عمرة، ولا يلزم أن يقول متمتعا بها إلى الحج، لكن لو قالها لا بأس. وإن كان قارنا يقول اللهم لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة ثم يدخل الحج قبل أن يطوف ويقول اللهم لبيك حجا، يدخله على العمرة. وإذا كان مفردا يقول إيش؟ اللهم لبيك حجا، أو لبيك اللهم حجا، وهكذا يسمي النسك. وتسمية النسك سنة، وقد ثبت عن السلام في الصحيح وفي غيره، واضح؟ ثم يلبي. تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عمر، كما ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها المؤلف، لبيك اللهم لبيك. ولبيك تعني أني مقيم على طاعتك وإجابتك، طاعة بعد طاعة أو إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، فأنا مقيم على طاعتك وإجابتك. وهذه التلبية هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها، وثبت عن الصحابة كابن عمر وابن عباس تلبيات أخرى إضافة إلى هذه، سيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله، واضح؟ لكن موضع التلبية هنا، لماذا ذكر التلبية هنا في باب الإحرام؟ ليبين مكانها، لأنها مقترنة هي بالإحرام. فهل إذا أحرم مباشرة، أو إذا استوى على راحلته، أو إذا صعد البيداء، أو مشى بدأ في المسير، المذهب أو الصحيح في المذهب أنها إيش؟ بعد التلبية، بعد الإحرام مباشرة، بعد الإحرام مباشرة. نعم. إيه ما في بأس، ما في بأس، إذا نوى الإنسان وعلق، نوى الدخول في النسك لكن علق تسمية النسك على إحرام أحد من الناس كما فعل علي رضي الله عنه، أنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، هو نوى الدخول في الإحرام لكنه لم يسمي نسكا، فجعل تسمية النسك معلقة بإحرام أحد من الناس، فقال أنا أحرم كما أحرم فلان، فسيتبين حينما يلتقي بفلان ويعلم بما أحرم، فإن كان محرم تمتع قال أنا متمتع، وإن كان قران فهو قران، وهكذا. فهذا صحيح وثبت عن علي رضي الله عنه وفعله. نعم. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. طبعا في التمتع يعني هناك شروط ذكر الأصحاب تقريبا 7 شروط لحصول التمتع، نحن لم نذكرها كلها، سيأتي الكلام على بعضها فيما بعد إن شاء الله، لكن هم يذكرونها في هذا الموضع، يذكرون بعض هذه الشروط. يعني من الشروط ما ذكره المؤلف رحمه الله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يفرغ منها، أن يحرم بالحج من عامه، أن يحرم قريبا من مكة، أن لا يسافر مسافة قصر بين الحج والعمرة، ومن الشروط التي ذكروها أن ينوي التمتع، واشتراط النية محل خلاف في المذهب، محل خلاف في المذهب، يعني هل من شروط التمتع أن ينوي التمتع حينما يلبي بالعمرة أم لا؟ بعض الأصحاب ذهبوا إلى أنه من شروط التمتع، وذهب آخرون واختاره الموفق بن قدامة وصاحب الشرح الكبير وشيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم، اختاروا أنه لا يشترط النية، لا تشترط نية التمتع. نعم. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. يصوت بها الرجل يعني يرفع بها صوته الرجل، التلبية السنة أن يرفع بها صوته، لحديث السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، حديث السائب بن خلاد أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح، أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، بالإهلال والتلبية. فالرجال يصوتون بها أي يرفعون أصواتهم، وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كانوا يرفعون أصواتهم بالإهلال حتى تبح، أو يعني من شدة الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها تبح أصواتهم. وتخفيها المرأة أي لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع نفسها وصويحباتها، ما ترفع صوتها، قالوا لأن يعني صوت المرأة قد يقع منه فتنة، وصوت المرأة ليس بعورة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ليس بعورة ولا دليل على أن صوت المرأة عورة، فأمهات المؤمنين كنا يعني يتحدثن ويبلغن العلم ويجبن على من يستفتي، ما كانت المرأة تخفي صوتها، ولكن المرأة ممنوعة من رفع الصوت أو الخضوع بالقول والتكسر في الكلام، يعني ممنوعة من إخراج ما يكون فيه فتنة في صوتها، أما أن تتحدث أو ترد على السائل أو تطلب شيئا أو نحو ذلك أو تخاطب رجلا هذا لا بأس به، وليس هذا يعني من مواطن الفتنة حتى تمنع، لكن يعني أن ترفع صوتها بقراءة الشعر أو يعني ترفع صوتها بقراءة القرآن أمام الرجال فهذا قد يكون فيه فتنة، فلذلك تمنع المرأة منه لأجل خوف الفتنة، لأجل خوف، لا لأجل أن صوتها عورة ولا يجوز أن يظهر أمام الرجال، هذا لا دليل عليه. فالمرأة إذن في التلبية تلبي من غير رفع صوت، لأن رفع الصوت مشروع للرجال دون النساء، مشروع للرجال دون النساء. نعم. نقف عند هذا الحد. الله أعلم. ما في بأس كما قلنا، لكن هذا يعني خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لكن من فعله فيصح ذلك، يصح. ها لا ما يصح، إذا أحرم بالحج والعمرة ما ينزل إلى الإفراد، ما ينزل إلى الإفراد، لأنه أحرم بعمرة وحج فلا بد أن يؤدي ويتم الحج والعمرة لله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.